بيبيانا ديما معنا. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، الصلاة والسلام على أجل ناطق بالضاد وعلى آله وصحبه الطيبين الأخيار. اللهم عليك نتوكل وبك نستعين، فوفقنا لما يرضيك عنا يا نعم المولى ويا نعم المجيب. وصلنا عند قول المصنف: والأصل أن يلي عامله. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال المصنف في متنه رحمه الله تعالى: والأصل أن يلي عامله، وقد يتأخر جواز النحو، ولقد جاء آل فرعون النذر، وكما أتى ربه موسى على قدر، ووجوب النحو، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وضربني زيد، وقد يجب تأخير المفعول كضربت زيدا وما أحسن زيدا، وضرب موسى عيسى، بخلاف أربعة الصغرى الكبرى. وقد يتقدم على العامل جواز النحو فريقا هدى، ووجوب النحو أيما تدعو. قال الشيخ: والأصل أن يلي الفاعل الفعل، يعني المرتبة الأولى للفعل والمرتبة الثانية للفاعل. والدليل على ذلك أن الفعل والفاعل بمثابة الكلمة الواحدة، كأنهما يعني وإن كان يعني كل واحد لفظ، كأنهما كلمة واحدة. ولذلك قالوا: ضربت بسكون الباء على أساس أن التاء فاعل، وضربنا بسكون الباء على أساس أننا فاعل إن فاعل. قالوا كيف؟ لأن الفعل الماضي يكون مبني على الفتح، وإذا اتصل به ضمير رفع متحرك بني على السكون، وضمير الرفع المتحرك لا ياء هو الفعل. لماذا بني على السكون؟ قالوا لدفع توالي المتحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. ولذلك نزلت كلمة ضارب زائد نا منزلة الكلمة الواحدة، بدليل لو أن قلنا ضربنا بالفتح تتوالى أربع متحركات متوالية فيما هو كالكلمة الواحدة. ولكن إذا عربنا ضربنا، غير شوف الفرق بيناتي، إذا عربنا ضربنا نعربناها مفعولا به يكون مبني على الفتح. ليه؟ لأن ما هنش كالكلمة الفاعل والمفعول، ما هو ليس كالكلمة الواحدة، بل فصل بين المفعول والفعل الفاعل. الفاعل مرتبته وين بتجي؟ قبل المفعول وبعد الفعل. قال: مما يدل على أن الفعل والفاعل بمثابة الكلمة الواحدة أنه إذا أسند الفعل الماضي إلى ضمير الرفع المتحرك بني معه على السكون، بني معه على السكون. يبقى أين تأتي مرتبة الفاعل بعد الفعل مباشرة؟ هذا هو الأصل. وبعد الفاعل شو بيجي؟ المفعول. يبقى الرتبة الأولى بعد الفعل لمن؟ للفاعل. والرتبة الثانية بعد الفعل لمن؟ للمفعول. ولذلك قال والأصل، هذا هو الأصل، أن يلي أيا اللي بيلي الفاعل عامله. شنو عامله؟ الفعل. وقد يتأخر، يبقى هو هذا الأصل، وقد يتأخر جواز النحو ولقد جاء آل فرعون النذر، جاء فعل ماضي وآل فرعون مفعول به والنذر فاعل، تأخر جوازا وليس وجوبا. والأصل أن في غير سياق القرآن شو بتقول؟ ولقد جاء النذر آل فرعون. كويس. وكما أتى موسى على، وكما أتى ربه موسى على قدر، أتى موسى ربه على أساس أن موسى فاعل وربه مفعول، وربه مفعول به، وهنا تأخر المفعول به لفظا ورتبة، لفظا ورتبة. ووجوبا يعني يتقدم، وكما أتى، وكما أتى ربه موسى، نعم، وتأخر الفاعل وتقدم المفعول، نعم تأخر الفاعل وتقدم المفعول. وين المفعول؟ ربه، واتصل به ضمير. ما هو الضمير هنا يعود على متأخر؟ قال يعتبر متأخر في اللفظ، مش فاعل ولا لا، لكن مرتبته وين بتكون؟ متقدمة، مش أصل أن يتقدم الفاعل على المفعول ولا لا. يبقى هنا يتأخر الفاعل لفظا، لكن الرتبة محفوظة عشان هي متقدمة. مش عرفنا أن رتبة الفاعل لم تكون به، ولو تأخر لفظا الرتبة محفوظة ولا مش محفوظة؟ محفوظة. كويس. والمفعول رتبته وين؟ وإن تقدم في اللفظ فهو متأخر في الرتبة. يبقى واضح الفرق بين هذين أو مش واضح؟ نعم. ووجوبا قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه، نعربها، ابتلى فعل ماض وإبراهيم مفعول به وربه رب فاعل وهو مضاف والهاء مضاف إليه. تقدم المفعول والشيخ قال وجوبا، ما وجه الوجوب؟ لو أن قدمنا الفاعل في غير سياق القرآن، يعني كيف بنقول وإذ ابتلى ربه إبراهيم، الضمير اللي هي هدايا عاد على إبراهيم وهو مفعول ولا مش مفعول؟ وفي هذه الآية تأخر في اللفظ ولا لا؟ والرتبة تأخر ولا مش متأخر؟ وهذا ممنوع، لا يجوز أن يعود الضمير على متأخر في اللفظ وفي الرتبة، ولذلك وجب تقدم المفعول ليكون متقدما في اللفظ متأخرا في الرتبة، وهذه جائز. يبقى إذن وجه المنع وين؟ أننا لو قدمنا المفعول في هذا المثال، نعم على الفاعل، لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهذا ممنوع. لو قدمنا الفاعل اللي هو ربه على المفعول إبراهيم لعاد الضمير على متأخر في اللفظ وفي الرتبة، وهذا هو الممنوع، هذا هو. وهنا عليه جي، يبقى إذن يجب أن يتأخر الفاعل لكي لا يعود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة. وضربني زيد، أين الفاعل وأين المفعول؟ زيد فاعل، والياء المفعول، وهنا واجب التقديم ليش؟ لأن لو أخرنا المفعول سينفصل الضمير. مش هو ضمير ولا مش ضمير؟ سينفصل. تقول ضرب زيد إياي، ينفصل ولا ما ينفصلش؟ والضمير لا ينفصل حيث أمكن الإتيان به متصلا، والضمير لا ينفصل إذا كان في الإمكان أنه يكون موصولا. هنا في الإمكان وصله ولا مش في الإمكان وصله؟ قل ضربني، يبقى إذن هنا لكي يكون متصلا يتصل بإيش؟ بعامله. وين عامله؟ الفعل. يبقى إذن هنا تقدم المفعول وجوبا ولا يجوز تأخير، ولا يجوز تأخيره. لماذا؟ لأن الضمير مفعول به وهو ضمير متصل، والضمير المتصل إذا أمكن الإتيان به متصلا لا ينفصل. ولذلك وجب التقديم ولا وجبش التقديم؟ وجب التقديم، نعم. وقد يجوز التأخير أو تأخير المفعول، كضربت زيدا، تقول ضربت زيدا. يجب تأخير المفعول كضربت زيدا، يجب تأخير المفعول. ليش؟ لأن الضمير متصل، ضمير الفاعل متصل. تقول ضرب زيد أنا، مش هيك كان بينفصله؟ لو بينفصل شو بتقول؟ ضرب زيد أنا، أنا أنا ضمير فاعل، ضمير فاعل. والضمير يمكن الإتيان به المتصل أو لا يمكن؟ إذن يجب أن يكون متصلا متقدما متصلا، تقدما متصلا. وكلمة أيضا وما أحسن زيدا، هذا أسلوب اسمه أسلوب التعجب، ما أفعل وأفعل به، أسلوب التعجب. وأسلوب التعجب إذا جرى مجرى الأمثال يجب أن يكون فيها التنسيق كالآتي، تجري محافظة على نظام ما فيهاش تغيير. هنا انتقل من أسلوب إلى أسلوب. شنو يقصد بهذا الأسلوب؟ أسلوب التعجب. ما لا تستطيع أن تقدم المفعول أبدا، لأن هذا الأسلوب وهو أسلوب التعجب جرى مجرى الأمثال، والأمثال تحكى كما قيلت، فيش تقدم ولا تأخير. إذن وكلمة ضرب موسى عيسى هنايا إن عدمت، أنت كيف تعرف الفاعل من المفعول؟ بعلامة الإعراب، وعلامة الإعراب هنا معدومة. أين هو الفاعل وأين هو المفعول؟ بعلامة الإعراب، ما فيش علامة. لو لما تقول مثلا ضرب زيد عمرا أو ضرب عمرا زيدا، عرفت المفعول من الفاعل عن طريق علامة الإعراب، لكن هنا علامة الإعراب مقدرة غير ظاهرة. إذا قال لك يجب أن يتقدم الفاعل ويتأخر المفعول عند عدم وجود قرينة، عند عدم وجود، وين هالقرينة الدالة على الفاعل والمفعول إلا التقديم والتأخر؟ المتقدم هو فاعل والمتأخر متى؟ إذا انعدمت القرائن، إذا انعدمت القرائن، وسنتحدث عليها فيما بعد. بخلاف أرضعت الصغرى الكبرى، وين الفاعل؟ الكبرى، وهو متأخر. لا في قرينة، في قرينة، والقرينة معنوية، والصغرى ما هي حتى اختفت علامة الإعراب ولا ما اختفتش؟ شو المعنى في المثال لو قلت يجب أن يكون الأول هو الفاعل والثاني هو المفعول، وفي المثال الثاني تقدم المفعول وفي الاثنين اختفت علامة الإعراب؟ القرينة الأولى، المثال الأول لا توجد قرينة تدل على الفاعل من المفعول تميز، وهنا وجدت قرينة وهو أن الكبرى ستكون مرضعة للصغرى، تقدمت أو تأخرت. وقد يتقدم على العامل، يعني أي اللي تقدم على العامل؟ المفعول. تو هنا يعني نقول لك فكرة، تو مثلا قال في الحق، قال الحق فريقا هدى، توهدا هدا لم يتصل به ضمير المفعول، ما قالش فريقا هداه. أو خلينا من المثال هدا نقول زيدا ضربت بدون هي، زيد شو بتعرب؟ مفعول به. لماذا عربناه مفعول به؟ لأن الفعل لم ينشغل بضمير المفعول. ما قالش ضربته، يبدا بيتسلط عليه مباشرة. شو بتعربوها فريقا؟ مفعولا به، نعرب على أنه مفعول به. هدمت إذا لم يتصل بعد بالضمير. قل مثلا الدرس قرأت، شو تعرف الدرس؟ مفعولا به. الرجل أكرمت، شو تعرف الرجل؟ لكن لو قلت الرجل أكرمته أنت يعني، أو أكرمته أنا، أنت بتقول لي يجوز النصب لكن بفعل آخر مش الفعل هذايا، وهذا في باب الاشتغال سيأتي إن شاء الله بعون الله تعالى تفصيلا. باهي يبقى إذن هنايا فريقا هدا، هل التقدير واجب والتقديم جائز ولا واجب؟ جائز. ووجوبا أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. أيا هنا اسم شرط، اسم شرط جازم للفعل الشرط، وهو مفعول به، وهو مفعول به. أيا اسم شرط منصوب مفعول به للفعل تدعو، وما صلة يعني زائدة، وما اللي بعدها دي صلة يعني زائدة. تقدير الكلام أي اسم تدعو به الله سبحانه وتعالى يجبك، فله الأسماء الحسنى كلها. قل ادعو الرحمن، قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أو أي اسم من أسمائه جل وعلا يستجيب بها. ليش؟ له الأسماء. لمن الأسماء الحسنى؟ لمن؟ يعني أي اسم، كأن المضاف إليه محذوف. تقدير الكلام أي اسم تدعو به الله يجبك. ليه؟ لأن له الأسماء الحسنى، كله أسماء لله سبحانه وتعالى. يبقى إذن أي شيء تعرفه مفعول به منصوب. لماذا تقدم؟ لأنه اسم شرط، واسم الشرط لها الصدارة، وما شو تعتبر لبعد ذلك فيها خلاف، لكن احنا نقول على أساس أنها صلة واريح واختصار، يعني صلة بمعنى شنو؟ هي الزائدة، ولكن في كتاب الله سبحانه وتعالى ليس ثمة فيه زائد، كله أصل. والزائد ما المقصود به؟ هو التوكيد. كل الحروف والأسماء، كل الزوائد إذا زيدت في محلها فهي للتوكيد، فهي للتوكيد. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وإذا كان الفعل نعم أو بئس فالفاعل إما معرف بأل الجنسية نحو نعم العبد، أو مضاف لما هي فيه نحو ولنعم دار المتقين، أو ضمير مستتر مفسر بتمييز مطابق للمخصوص نحو بئس للظالمين بدلا. وإذا كان الفعل فعل مدح أو ذم، وجبنا للمدح نعمة وللذم بئسة، فالفاعل ما نوعه؟ قال له ثلاثة أحوال، إما أن يكون الفاعل المدح أو الدم، فاعل المدح أو الدم، إما أن يكون معرفا بأل الجنسية، أو مضافا لما هي فيه، أو ضميرا مفسرا بنكرة، ضميرا مفسرا بنكرة. وجبنا لها ثلاث أمثلة. المثال الأول نعم العبد، هذا نعم فعل للمدح، أي والعبد فاعل معرف بأل. ما المقصود بأل الجنسية؟ لأن كلمة عبد، عبدك بدون أل اسم جنس، هل له تطلق على العديد، عديد من الناس، عديد متفقون في صفة واحدة وهي العبودية، أنه عبد مملوك، أو نعم العبد يعني العابد، وهي يعني قريبة من بعضها، حتى يعني كنا عبيد لله سبحانه وتعالى حقيقة. وبالنسبة للعبد المملوك لغيره هذا يعني من باب ضرب الرق باهي. كلمة أل هنا دخلت على الجنس بكامله، ليس مقصود منه فرد معين، بل كلهم داخلين فيما تنطبق عليه هذه الكلمة. كيف نقوله مثلا كلمة رجل اسم جنس ولله؟ لأنه دال على متعدد متفق في الحقيقة. شنو هو المتعدد؟ زيد وعمر ورمضان وإلى اسمها كل الأعلام هدينا، كل ما تنطبق عليه كلمة رجل داخل في هذه. لما تقول مثلا الرجل، هل تقصد به فرد معين من هذا الجنس؟ لا، لا مش مقصود به فرد معين باهي. لما تقول نعم العبد، انت شو اللي مدحته؟ مدحت الجنس ولا مدحت شخص معين؟ الجنس كامل، ما فيش فرد مخصوص. يبقى هنا المدح لمن؟ هل هو لفرد؟ باهي. العبد هنا عند مفهوم ذهني شنو هو؟ من العبودية لله سبحانه وتعالى، وهو هذا المقصود يعني بالمدح، يعني المدح مدح العبودية لله سبحانه وتعالى، وتعتبر فخر لنا أن نكون عبيدا لله سبحانه وتعالى. ولا لا يا جماعة؟ كويس. يبقى إذن المدح هل هو لشخص معين ولا للجنس كل منا؟ أي جنس؟ العبودية لمن؟ لله سبحانه وتعالى. إذن كل عابد داخل في هذا المدح ولا مش داخل؟ داخل. إذن هذه هل دخلت على الجنس ولا فرد معهود مخصوص؟ على الجنس. والجنس مكون من معنى ذهني، وهي من وجدت فيه هذه الصفة، صفة العبودية، هذا المعنى الذهني. من هم أفراد؟ الأفراد العبيد لله سبحانه وتعالى كلهم داخلين، ماشي ولا لا؟ يبقى إذن هنا يعتبر المدح للجنس بالكامل. لما تقول نعم الرجل زيد، تجيب المخصوص، مدحت مرتين ولا مرة واحدة؟ مرة، باعتبار زيد مش من العبيد حتى ولا مش منهم، خاش في كلمة العبد ولا مش خاش؟ خاش، يبقى فرد من أفراد الجنس. وبعدين خصصته ولا ما خصصتهاش؟ ولذلك في الإعراب يقولوا مخصوص. منين مخصوص؟ من العموم. وين العموم موجود؟ في الجنس. يبقى مدح مرتين، مرة باعتبار فرد من فرد العموم اللي موجود في أل لدي، ومرة باعتباره مخصوص بذاته. بي بي بي بي. ها؟ نعمة كل عبد يعني داخلة في اللي. لا، هذه يقصد بها تعريف هذا الجنس، تعريف هذا الجنس، لأن أل كما قلنا المرة الأولى قد تكون عهدية، وقد تكون للحقيقة، وقد تكون استغراقية. للحقيقة أنها تعرف حقيقة هذا الجنس، أي جنس، جنس العبد. لكن باعتبار أن هذا الجنس مفهوم دهني، لابد أن يكون ليه أفراد ولا ما ليش أفراد؟ ليه أفراد. مدحت الجنس أولا كاملا، وزيد داخل في المدح ولا مش داخل؟ داخل. وبعدين أنت خصصت مرة تانية، ولذلك في الإعراب شو يقولوا؟ زيد مخصوص بالمدح، زيد مخصوص بالدم. منين مخصوص؟ من العموم الأول، اللي هو في العبد. نعم. قال أو مضاف لما هي، هي من هي؟ ال فيه يعني في الجنس، نحو ولنعمة في الفاعل يعني ولنعمة، اللام هذه للمؤطئ للقسم يعني، دار المتقين، دار هذا فاعل وهو مضاف والمتقين مضاف إليه. أو يعني الصورة الثالثة أن يكون الفاعل فعل المدح أو الدم ضمير مستتر مفسر بتمييز مطابق للمخصوص. شوف قال ضمير، الضمير ما يشترط فيه أن يكون مستتر، مش ظاهر، مش هيك معناه ولا لا؟ مفسر، لا، بيكون ضمير مستتر، مستتر مفسر، مفسر بيش؟ بتمييز مطابق للمخصوص. وجبنا مثال بئس للظالمين بدلا، نعرفها، بئس فعل مقدم والفعل ضمير مستتر تقديره هو، هذا مفسر، ليش فسرناه بقوله بدلا؟ ها؟ لم توكيد موطئ لقسم، كان قال والله لنعمة موطئ للقسم. كويس. يبقى إذن هذه الصور الثلاثة التي يكون فيها فاعل الفعل المدح والدم، إما أن يكون معرفا بأل الجنسية أو مضافا لما هي يعني أل الجنسية فيه، أو يكون ضميرا مستترا مفسرا بتمييز، وين التمييز؟ بدلا، مطابقا للمخصوص، ليس للظالمين به. نعم. الفعل والفاعل، أيوة. قال في شرحه رحمه الله تعالى: الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة فحقهما أن يتصلا. فحقهما أن يتصلا، يكون الحد بعض كالكلمة الواحدة. هل الكلمة الواحدة تقسم مثلا يكون جزء منها هنا وجزء منها هنا؟ يكون الحد بعض. وحق المفعول أن يأتي بعدهما. قال الله تعالى: وورث سليمان داود. فعل وسليمان وداود مفعول، واضح الكلام فيها. وين اللي جاء الأول؟ بكل الفعل، وبعدين المفعول، مرتب ولا مش مرتب؟ بعد الفعل، بعد الفعل المرتبة لمن؟ المرتبة لفعل، حتى وإن تأخر هي لي. واللي بعد الفعل الفاعل مفعول، يبقى المفعول في المرتبة الثانية. لا ما نحسبش الفعل يعني، أيوة الثانية بعد الفعل، حتى ولو تقدم مرتبة التأخير، لكن المرتبة التأخير. المحطة رقم 2 لمن؟ بعد الفعل مفعول، والمحطة رقم 1 لمن؟ للفعل، تقدم أو تأخر. قد يتأخر الفاعل عن المفعول، وذلك على قسمين: جائز وواجب. فالجائز كقوله تعالى: ولقد جال فرعون النذر، وقول الشاعر: جاء الخلافة أو كانت له قدرا، كما أتى ربه موسى على قدر، كما أتى ربه موسى على قدر. فلو قيل أين محل الشاهد في هذا البيت؟ طبعا الآية عربناها لعرب، ولا في إشكالية؟ ولقد جاء آل فرعون النذر، اللام هذه حتى موطئ للقسم، والقاف للتحقيق، هذا جواب قسم كله. وجاء فعل وآل مفعول، وآل مضاف، فرعون مضاف إليه، والنذر فاعل. أين محل الشاهد في البيت؟ كما أتى ربه موسى. أيوة. وين الفعل؟ أتى، باهي. المحطة الأولى لمن؟ للفاعل. شو شايف في مكانها؟ المفعول. يبقى إذن المفعول مقدم في مكان مش لي، هو رتبته وين بيجي؟ رقم 2. يبقى هو مقدم في اللفظ والرتبة مش لي ولا لي، مقدم لفظه، مقدم لفظه دون رتبته، دون رتبته. كيف نعرف؟ يقول أتى فعل ورب مفعول ورب مضاف والهاء مضاف إليه وموسى فاعل. وموسى فاعل مؤخر لفظا ورتبة ولا مؤخر لفظا فقط؟ باهي. وربه مقدم لفظا ورتبة ولا لفظا فقط؟ يبقى الضمير اللي مكرش فيه هدايا عاد على الفاعل، عاد على متأخر في اللفظ والرتبة ولا في اللفظ فقط؟ فقط في اللفظ فقط، لأن رتبة الفاعل وين بتجي؟ قدام. لا. فلو قيل في الكلام جاء النذر آل فرعون لكان جائزا، وكذلك لو قيل كما أتى موسى ربه، وذلك لأن الضمير حينئذ يكون عائدا على متقدم لفظا ورتبة. وين الضمير به؟ عائد على من؟ ومتقدم في اللفظ صح، لأن لفظ نبي قبل ربه صح، والرتبة لأنه فاعل، ورتبة الفاعل قبل ولا بعدين؟ قبل. وذلك هو الأصل في عود الضمير. والواجب كقوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه. ها؟ ابتلى شو عربناها؟ فعل. وإبراهيم مفعول وربه فاعل. باهي. أين الرتبة الأولى؟ رب. ومتأخر هنا ولا مش متأخر؟ هل تأخر في اللفظ ولا في الرتبة؟ في اللفظ. وهنا عاد الضمير على متقدم في اللفظ والرتبة ولا في اللفظ فقط؟ ننظر ليه مفعول به يبقى في اللفظ فقط، مفعول به ولا مش مفعول به؟ يبقى تقدم في لفظة، لكن الرتبة وين موجودة؟ مثلا أنا مفعول ومحمد فاعل، أنا تقدمت ولا تأخرت؟ رتبتي دائما بتجي للوراء، لابد بتجي للوراء. هذه القضية. نعم. وذلك لأنه لو قدم الفاعل هنا فقيل ابتلى ربه إبراهيم لزم عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. كلا تو ربه هي الضمير على من تعود؟ على إبراهيم. وإبراهيم شيء إعرابها في المثال مش في الآية، يعني مفعول به، والمفعول به متأخر في اللفظ. هنا غلط ولا مش غلط؟ خطأ ولا مش خطأ؟ خطأ. لا يجوز أن يعود الضمير على متأخر في اللفظ وفي الرتبة. يعود على متأخر في الرتبة لا في اللفظ. يمشي الحال. وذلك لا يجوز، وكذلك نحو قولك ضربني زيد، وذلك أنه لو قيل ضرب زيد إياي لزم فصل الضمير مع التمكن من اتصاله. صار يبقى إذن عندنا قاعدة أن الضمير المتصل إذا أمكن الإتيان به متصلا لا ينفصل. قاعدة تات. كيف؟ قول. الضمير المتصل به لا يجوز فصله، وهدينا أمكن الإتيان به متصل ولا لا؟ لا يجوز. وإذا قدمت الفاعل يترتب عليه الفصل، يبقى أخر الفاعل لكي لا ينفصل الضمير. نعم. وقد يجب أيضا تأخير المفعول في نحو ضرب موسى عيسى. ما عرفنا شنو هي؟ لماذا يتأخر المفعول ويتقدم الفاعل؟ إذا عدمت دلالة الإعراب. دلالة الإعراب وعدم وجود قرينة. يبقى الأول شو بنعربه؟ وشو بنعرب الثاني؟ هدمته أن تختفي علامات الإعراب ولا توجد قرينة دالة. قال لك لانتفاء الدلالة. لانتفاء الدلالة عليش؟ هل في موسى وعيسى فيه دلالة على فعالية واحد منهما؟ مقصوران علامة الإعراب وما فيش قرينة. أي منهم اللي ضرب صاحبه؟ مش معروف. يبقى شو بنقول؟ الأول هو الضارب والثاني مضروب. فلو وجدت قرينة معنوية نحو أرضعت الصغرى الكبرى وأكل الكمثرى. وينها القرينة؟ قرينة الكبرى معنوية من حيث المعنى، أي اللي بترضع صاحبتها. يبقى اللي رضعت هي الفاعل والثاني هي المفعول. أكل الكمثرى موسى أو لفظية كقوله. وإن معروف من حيث المعنى أيهما الآكل والمأكول، تأخر أو تقدم، معروف من هو المفعول والفعل. نعم. أو لفظية كقولك ضربت موسى سلمة. وين هذه القرينة اللفظية؟ تاء التأنيث، تاء التأنيث. وضرب موسى العاقل عيسى، جاز تقديم المفعول على الفاعل وتأخيره عنه لانتفاء ذلك. واعلم أنه كما لا يجوز في مثل ضرب موسى عيسى أن يتقدم المفعول على الفاعل وحده، كذلك لا يجوز تقديمه عليه وعلى الفعل، لئلا يتوهم أنه مبتدأ وأن الفعل متحمل. باهي، لو جينا في المثال ضرب موسى عيسى وقلنا الأول هو الفاعل والثاني هو المفعول، هل يجوز أن يتقدم واحد منهم على المفعول، أن يتقدم على الفعل مباشرة مش على الفاعل؟ تقدر تقول عيسى ضرب موسى، يا ترى هنا يا مفعول به ولا مبتدا؟ ما عشان نعرف، يبقى وقع في لبس ولا وقعش في لبس، ولذلك قال لا يجوز تقديم. لكن لو قلت زيدا ضرب موسى يجوز التقديم ولا يجوز التقديم؟ يجوز التقديم، لأن في علامة الإعراب واضحة دالة على أنه مفعول به. لكن لما تختفي العلامة وتختفي الإعراب هل يجوز التقديم؟ لا يجوز التقديم إذا أدى إلى لبس. شنو معنى اللبس؟ ما تعرف شوين الفاعل من المبتدأ. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. ويجوز في مثل ضرب زيد عمرا أن يتقدم المفعول على الفعل. شو السر الجواز؟ وجود العلامة دالة على المفعولية. قال الله تعالى فريقا هدى. وقد يكون تقديمه واجبا كقوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. كيف نعرفها؟ أيا وما صلة، صلة، وتدعو فعل الشرط مجزوم، بيش مجزوم؟ بأي. وجملة فله الأسماء الحسنى، فله الفاء في جواب الشرط، وله خبر مقدم جار مجرور خبر مقدم، والأسماء مبتدا مؤخر، والحسنى صفة، وهي جملة جواب الشرط، جملة جواب الشرط. فأي مفعول؟ فأي مفعول لتدعو مقدم عليه وجوبا. ليش وجوبا؟ اسم الشرط لها الصدار. نعم. لأنه شرط، والشرط له صدر الكلام، وتدعو مجزوم به. مجزوم به، بيش مجزوم بأي. أي. وإذا كان الفعل نعمة أو بئس وجب في فاعله أن يكون اسما معرفا بالألف واللام، نحو نعم العبد، أو مضافا لما فيه أل كقوله تعالى. هنا قال معرفا بالألف واللام، وفي الأصل قال بأل الجنسية، شكو ولا لا؟ يعني هل هذا الاسم اللي دخلت عليه أل الهدية للتعريف العهدية ولا لتعريف الجنسية؟ لتعريف الجنس وليس لتعريف عهد وشخص معين، يبقى هي تعرف مش متعرفش، لكن هل عرفت معهود معين مخصوص ولا عرفت الجنس بأسره؟ أيوه، لتعريف الجنس بأسره. والجنس بأسره هذا هل متكون من نفر واحد ولا من عدة أنفار؟ من مجموعة أنفار. يبقى التعريف هنايا لمن؟ عرفت ولا ما عرفتش؟ ما الفرق بين تعريف المفرد وتعريف الجنس؟ تعريف المعهود، المعهود نقول الرجل، مش كده ولا لا؟ الرجل يعني ها أصبح معه أو هذا. لكن لما نقول الرجل وأنا لا أقصد فرد معين، أنا يعني عرفت الجنس الكل أكل منه. أو مضافا لما فيه أل كقوله تعالى ولنعم دار المتقين، وقوله تعالى فلبئس مثوى المتكبرين، أو مضمرا مستترا مفسرا بنكرة بعده منصوبة على التمييز كقوله تعالى بئس للظالمين بدلا، أي بئس هو أي البدل بدلا. أيوة ترى بنفسرها شو قال؟ أن يكون ضميرا، أيوة هو هذا الضمير. مستترا هل هو منطوق بارز؟ أبدا مستتر منش. وعند تفسير وين التفسير معناها التمييز راو، يعني مميزا ومفسرا التمييز تفسير نفس الشيء. بدل بدلا هذا تمييز، نعرف شنو تمييز باهي. أي بئس هو أي البدل بدلا. وإذا استوفت نعم فاعلها الظاهر أو فاعلها المضمر وتمييزه جيء بالمخصوص بالمدح أو الذم. فليه سموه مخصوص؟ لأن دخل في العموم وبعدين أنت خصصته. وين العموم اللي دخل فيه؟ باعتباره فرد من أفراد الجنس، وأنت مدحت أو ذميت الجنس كامل وبعدين خصصت. إيه كانوا بالمدح خصصته بالمدح، وكانوا بالدم خصصته بالدم. يبقى إذن هو مخصوص من العموم السابق. فقيل نعم الرجل زيد ونعم رجلا زيد، وإعرابه مبتدأ. تو شوف يا شيخ محمد، رجلا تمييز ولا مش تمييز؟ تمييز. والفعل ضمير مستتر ولا مش مستتر؟ ما قال لك مستتر مفسرا بتمييز مطابق للمخصوص. وين المخصوص؟ زيد. والتمييز رجل مطابق ليه ولا مش مطابق؟ فيش في التذكير والتأنيت والتعريف والتثنية والجمع. تو نعمة هو على من يعود؟ على زيد. فسرناه ولا ما فسرناه شيء؟ بيش فسرناه؟ نعمة كتابا القطر، نعمة كتابا، نعمة هو من هو؟ هو كتابا. بيش خصصناه؟ بالقطر. يبقى إذن الضمير هدايا يكون مفسر بتمييز مطابق لمن؟ للمخصوص. وين المخصوص؟ زيد. أيوة. وإعرابه مبتدأ والجملة قبله خبر. ترى نعرب المثال، نعم فعل ماض جامد يفيد المدح مبني على الفتح، والرجل فاعل، والجملة وزيد مبتدا مؤخر، والجملة في محل رفع خبر، والجملة قبله خبر والرابط بينهما. أيوة. أين الرابط اللي يربط جملة الخبر بالمبتدا؟ أيوة. كلمة لما قلنا الرجل زيد داخل في هذا الجنس ولا مش داخل؟ رجل ولا مش راجل؟ داخل. يبقى إذن هو العموم لدخوله باعتباره فرد من أفراد الجنس، يبقى لا تحتاج إلى رابط أكثر من الرابط هذا. ولا يجوز بالإجماع أن يتقدم المخصوص على الفاعل، فلا يقال نعم زيد الرجل، ولا على التمييز خلافا للكوفيين فلا يقال نعم زيد رجلا. ويجوز بالإجماع أن يتقدم على الفعل والفاعل نحو زيد نعم الرجل، ويجوز أن تحذفه إذا دل عليه دليل. قال الله تعالى إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، أي هو أي إنا. كيف نعربها؟ حرف التوكيد والنصب، ونا اسمها وجدنا، أيوة، والهاء وإنا مفعول به، صابرا مفعول مفعول تاني. نعم وجدناه صابرا، هذه يبقى نعمة فعل يفيد المدح، والعبد فعل. نعم. أيوة وين المخصوص غير مذكور، لكنه مفهوم. أيوب، أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد. يقول لك من هو نعم العبد؟ أيوب. أيوب نعم. قال في متنه رحمه الله تعالى: باب النائب عن الفاعل. أيوة، يبقى إذن احنا ختمنا الفعل وقلنا الفعل هو ما أسند إليه فعل على وجه فعل، وهذا له أحكام، منها أنه عمدة، اثنين أنه مرفوع، أنه لا يحدث إلا في بعض الصور اللي ذكرنا منها، وأنه إذا أسند إليه الفعل وكان مؤنثا فالفعل تتصل به علامة التأنيث، وإن علامة التأنيث التي تتصل بالفعل إما أن تتصل بأوله وإما أن تتصل بآخره، فإذا كان ماضيا اتصلت التاء بآخره وهي تاء ساكنة مفتوحة، متى تتصل بها؟ إذا كان الفاعل حقيقي التأنيث غير مفصول عن الفعل، هذه تتصل به وجوبا في صورتين. وكانكم تتذكروا قلنا احنا نحفظ الصورتين والباقي كله تعتبر جائزة. الصورة الأولى شنو هو؟ إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقي التأنيث غير مفصول عن الفعل، مثل قامت هند، هنا المؤنث حقيقي التأنيث غير مفصول عن الفعل، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا كان الفاعل يعود على ضمير أعلى مؤنث مطلقا، كيف تقول فاطمة قامت والشمس طلعت، إذا كان الضمير يعود على مؤنث مطلقا فالتأنيث واجب، فيما عدا ذلك التأنيث جائز. يبقى إذن نحن بنحفظ كم صورة؟ صورتين بس. شنو هي؟ إذا كان الحقيقي التأنيث غير مفصول بشرط، أما إذا فصل كأتى القاضية بنت الواقف يجوز ولا يجوز، يعني يجوز التأنيث ويجوز عدم التأنيث. يبقى صورتان، الأولى إيش هي؟ إذا كان الفاعل حقيقية مؤنثا حقيقية التأنيث غير مفصول عن الفعل بأي فاصل، بأي فاصل. اثنين، من الصور الواجب اتصال التاء بالفعل إذا كان الفاعل ضميرا مستترا يعود، أو ضميرا يعود على مستترا يعود على مؤنث مطلقا. شنو معنى مطلقا؟ بغض النظر عن كونه مجازي ولا غير مجازي. واضح؟ فيما عدا هاتين الصورتين يجوز التأنيث وعدم التأنيث. ماشي الحال؟ هنا يبي يتحدث عن النائب عن الفاعل، أضف فيه شوية على الأقل الشرح المزيد. باب النائب عن الفاعل. قال رحمه الله: يحذف الفاعل فينوب عنه في أحكامه كلها مفعول به. أن يكون مسندا إليه يصبح هو المسند إليه، أن يكون عمدة يصبح هو العمدة، أن يكون مرفوع يصبح هو المرفوع، يؤنث الفعل تتصل علامة التأنيث بالفعل في الحالات وجوبا وجوازا، نفس الأحكام التي كانت للفعل يأخذها من هو الفاعل، وناب عنه في هذا الشيء، في هذه الأحكام كلها أصبح نائب عن الفاعل. فإن لم يوجد فما اختص وتصرف من ظرف أو مجرور أو مصدر. ماذا يقصد بالظرف المختص وبالمصدر المختص؟ الظرف المختص إما أن يكون ظرف زمان، وظرف الزمان المبهم هو الذي لا يتعين لا مقداره ولا صفته ولا عدده. كيف تقول مثلا جلست وقتا؟ قديش الوقت هذا؟ الوقت يبدأ من الثانية وأقل من الثانية إلى ما لا نهاية. هل هو مختص بجزء معين من هذا الوقت بشكل لا؟ هذا مجزء غير مختص. أما لما يختص بالقول جلست وقتا طويلا، تخصص بالوصف ولا لا؟ ها؟ أو تقول مثلا جلست وقت غروب الشمس، تخصص بالإضافة ولا ما تخصصش بالإضافة؟ أو تقول مثلا جلست دقيقتين، تخصص بالعدد ولا ما تخصصش؟ وكذلك كلمة مكان تطلق على أي مكان، مثلا وقفت مكانا، مكان مش مختص. لكن لما تقول مكانا جميلا تخصص، مكان زيد تخصص ولا لا؟ يبقى إذن يشترط في الظرف الذي ينوب عن الفعل أن يكون مختصا بإيش؟ إما بوصف أو بإضافة أو بعدد. والمصدر، المصدر المفعول المطلق، لما تقول مثلا ضربت ضربا، هل يجوز هذا أن ينوب عن الفاعل؟ لا. ليش؟ لأن المصدر هذا كما يكون مع الفاعل يكون مع المفعول به، لكن لابد أن يكون إما مبين للنوع أو مبين للعدد. اللهم ربنا ذكرنا ما جهلنا وعلمنا ما نسينا ولا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللسامعين ولمن علمنا وعلمناه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة التامة في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان لبلادنا ولسائر بلاد المسلمين، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك على ما تشاء قدير. والصلاة والسلام على الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين، آمين. ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول.